قال لهم يا سيدي يا بختهم يا بختهم مصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بالروحي ينظرون تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم يا عيني الله وعثرت معناها كل ليلة الله بدأ فينا تاني ينظرون تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم يا عيني إن الأبرار في يا بختهم يا رب على أرواحك يوقون التعارف فيه ولما يجيب الله يفتح عليك يصفرون يا الشيخ محمود محمد مش اقارب الطاعات بتاعته